بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 95 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: ونفس وما سواها. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: النفس آية كبيرة من آياته التي هي حقيقة بالإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة، سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله العظيمة. إذن ربنا جل جلاله يقسم قائلا: ونفس وما سواها، أي وأقسم بكل نفس وبالذي خلقها وعدل خلقها. ثانيا، قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. عن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء ألهمه الشر فعمل به. ربنا يقول: فألهمها فجورها وتقواها، أي فبين الله للنفس وعرفها طريق الخير والشر والطاعة والمعصية، وجعلها الله تعالى، هذه النفس، جعلها مهيئة مستعدة لسلوك الطريقين، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ثالثا، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علما وعملا، ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلا وفسوقا. إذن يا إخواني، ربنا جل جلاله يقسم الأقسام العظيمة قائلا: قد أفلح من زكاها، أي قد فاز من طهر نفسه ونقاها من الشرك والكفر ومن المعاصي والخصال الرذيلة، ونماها ورفعها وأعلاها بالإيمان والعلم النافع والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة الحميدة. وربنا قال في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى، فالإنسان يعمل بالتزكي ليتزكى. قال: وقد خاب من دساها، أي وقد خسر وشقي من أخفى نفسه وقمعها وحقرها وأرداها بالكفر والرذائل والعيوب ودنسها بالسيئات والذنوب. لأن الإنسان يستطيع أن يقوم بواجبه وبحقه فيؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فإن لربنا حقا في كل موطن من المواطن. أما الذاكر الذي لا يظهر الحق ولا يؤدي الواجب الذي عليه فقد دسى نفسه، كأنه دفنها بالتراب وأخفاها عن واجبها وعن الحق الذي ينبغي أن تقوم فيه. إذن ربنا يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاعلم أخي الكريم أن النفس أمانة الله عندك، وهذه النفس يجب أن ترعاها حق رعايتها، فإذا عصيت ربك فأنت ظالم لنفسك، فارفع الظلم عن نفسك بأداء حق الله تعالى بأن تتعلم العلم وأن تعمل به. رابعا قال الله تعالى فكذبوه فعقروها، أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله، بعضهم أمره وبعضهم رضي بفعله. وهذا فيه خطورة السكوت على المعاصي أو الرضا بالمعاصي عياذا بالله تعالى. قال فكذبوه فعقروها، أي فكذب كفار ثمود نبيهم صالحا فذبحوا الناقة كفرا وعنادا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي فأطبق الله على ثمود العقوبة بسبب عقرهم الناقة، فسوى بينهم جميعا في الهلاك وعمهم بالعذاب، فلم ينجو منهم أحد لأنهم بين آمر وبين راض وساكت. ولذلك إذا حصلت المعاصي علينا أن ننكر، وثمة شيء لا يسقط عن أحد وهو إنكار المنكر بالقلب، أما تأتي وتلج المنكرات فأنت قد جمعت بين سيئتين، عدم إنكار المنكر والوقوع في المنكر عياذا بالله تعالى. سادسا قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول ابن جزي أي نهيئه للطريقة اليسرى، وهي فعل الخيرات وترك السيئات، وضد ذلك تيسيره للعسرى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي يهيئه الله تعالى لما قدر له ويسهل عليه فعل الخيرات أو الشر. وهذه آيات جليلة يقف عندها الإنسان، فيها ترغيب وحث على فعل الطاعات. فربنا يفصل في حال الإنسان، يقول فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى من ماله فأنفقه في سبيل الله. طبعا من ذلك النفق الواجب على الأهل، حينما يؤدي الإنسان الواجبات عليه يحتسب الأجر لله تعالى. فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى من ماله فأنفقه في سبيل الله، وجعل بينه وبين سخط الله وعذابه حاجزا يقيه ذلك. لماذا؟ لأن أعمال التقوى وقاية لذا من عذاب الله وعقاب الله. قال وصدق بالحسنى، أي وصدق بالجنة التي وعد الله بها المحسنين المتقين. فسنيسره لليسرى، أي فسنسهل له عمل الخير الموصل إلى الجنة، نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. سابعا قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وهنا تنبيه، فذكر العواقب الحسنة في هذه الآية الكريمة فيه الحث على الطاعة، فإذا فعل الإنسان هذه الحسنات لأجل أن ييسر لليسرى فهذا لا ينافي الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص، بل هذا أن ييسر الإنسان لليسرى من الثواب العاجل، لأن الحسنة فيها منفعة عاجلة ومنفعة آجلة. وهذا من عاجل بشرى المؤمن أن الإنسان ييسر لليسرى، فقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نسأل الله تيسيره وفضله وإحسانه. معاني الكلمات مؤصدة مطبقة مغلقة، طحاها بسطها ووسعها، دساها أخفى نفسه ونقصها بالمعاصي، إذن معناها نقصها وأخفاها بالفجور والمعاصي بحيث لم يؤدي دوره وواجبه. وهنا دساها من التدسيس وهو إخفاء الشيء في الشيء، ولذلك فإن المعاصي تصغر النفس وتقمعها وتدسيها فتنخفض وتصير كالشيء الذي يدس في التراب. ثم علينا أن نعلم أن الذنوب تحقر النفس حتى تصير يعني أصغر شيء وأحقر شيء عياذا بالله تعالى. فعقروها فنحروها، أي ذبحوها، فدمدم فأطبق عليهم العقوبة، والدمدم إهلاك باستئصال، وهذا تخويف من عاقبة الذنوب، فالإنسان يصاب بالذنب من عند نفسه. الإنسان يعني حينما يصاب بالذنب فهذا من عند نفسه، فربنا قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم. فعلى الإنسان أن يبتعد عن الذنوب دواما، وإذا وقع في ذنب فعليه أن يعاجل بالتوبة والندم والعمل الصالح. تجلى انكشف بضيائه لشتى لمختلف. العمل بالآيات: أولا صلي ركعتي الضحى والشمس وضحى، فالإنسان يحافظ على الفرائض ويحافظ على السنن الرواتب ويحافظ على النوافل، ومن ذلك صلاة الضحى التي هي زكاة الجسد وفيها بركة ومنفعة. ولا يفرط الإنسان في سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قل اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء يحافظ على دعائه صلى الله عليه وسلم ليؤجر على الدعاء وليؤجر على الاتباع. فربنا يقول فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، فعلى الإنسان أن يطلب الهداية من الله تعالى. ثالثا قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي فألهمها فجورها وتقواها، فعلى الإنسان أن يراقب نفسه وأن يضبطها بالشرع وأن ينظر إليها حتى لا توقعه، وأن يشغلها، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية. التوجيهات: أولا شدة عقوبة الله لأهل الكفر المعاندين، فعقوبة الله شديدة، فربنا قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فأصحاب الذنوب مهددون. ثانيا ملازمة تزكية النفس وتأديبها، على الإنسان أن يكون دواما يزكي نفسه ويرقيها بالتوبة والعبادة، فربنا قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، السعيد الذي يزكي نفسه وينقيها مما لا يحبه الله. ثالثا من أسباب تيسير الأمور البذل في سبيل الله مع تقوى الله، فيبذل الإنسان في سبيل الله ولأجل رضا الله. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي هذه الصفحة في الأعلى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. تأمل أن الإنسان عليه أن يتفكر بهذه الكلمة مؤصدة بمعنى مطبقة، فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها، وذاك أهل النار حيطة، يعني حيطة بهم ولا باب يخرجون منها. بل يقول أبو عمران الجوني إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ومن كل ذي شر يا رب. يقول إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم، أي أطبقوها عليهم. يقول فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم السماء أبدا. وتأمل أنت لأن تنظر إلى السماء فينشرف صدرك، وأهل النار لا ينظرون إلى سماء أبدا. يقول ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا. تأمل هذا النوم الذي هو نعمة من نعم الله، يرتاح الإنسان ويعيد نشاطه ويعيد قواه ويستذكر أنه ضعيف، به حاجة إلى النوم، به حاجة إلى الطعام. أهل النار لا ينامون. يقول لا ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. وتأمل هذا الشراب البارد الذي نشربه الآن، كم أنه لذيذ وكم أنه منعش وكم أنه يذهب التعب وتأمل أن أهل النار يتحسرون عليه. إذن علينا أن نحذر الذنوب والمعاصي، وعلينا أن نراقب أنفسنا غاية المراقبة، وأن نسعى دواما إلى طاعة الله تعالى. وكل يوم يمضي من أعمارنا فهو يمضي يوما يقربنا إلى الحفرة، حفرة القبر، ويقربنا إلى البرزخ، ويقربنا إلى القيامة، يقربنا إلى لقاء الله تعالى، يقربنا إما إلى جنة وإما إلى نار. فالأيام تسير، وربنا قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة. فيا عباد الله، حافظوا على هذه الأنفاس واجعلوها في طاعة الله تعالى، واحذروا المعاصي فإنها مهلكة. وعودوا أنفسكم أن تتركوا كثيرا من المحرمات لله تعالى. فثمة أشياء فيها أشياء مختلطة، انظر إلى هذا ما يسمى بالفيسبوك، فيه أشياء نافعة وفيه أشياء ضارة وكثيرة جدا. فإذا تشاغل به الإنسان وقع في المحرم لا محالة، تأتي وتتركه لله تعالى. وقد يكون لديك حساب أو لديك صفحة تأتي فقط لتؤدي الدعوة إلى الله والواجب الذي عليك، ثم تخرج منه لا تتصفح فيه لله تعالى. عود نفسك أن تترك الكثير من الأشياء المختلطة لله تعالى، عود نفسك على ذلك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذه ما يسمى بالشورت، المقاطع الصغيرة في اليوتيوب، حينما يقلب الإنسان تخرج له أشياء محرمة كثير أيضا لا يدخلها الإنسان، ولا يلج الإنسان المواطن المختلطة إلا فيما هو مضطر إليه. فإذا اضطر إلى شيء دخل إليه على قدر حاجته ويغض بصره. ويسعى الإنسان دائما أن لا يسجن في المعاصي، فهذه المعاصي سجن تمنعك من الطاعات وتمنعك من التقدم. إذن هي سجن في الدنيا عن طاعة الله، وهي سجن يذكرك بهذا السجن الذي قالوا فيه: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. يقول: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. ثم هذه النعم من الماء والطعام والنوم وغير ذلك، علينا أن نستذكر أنها نعم من عند الله، وهذه النعم تحفظ بالطاعة. ويحذر الإنسان كفر النعم، ويحذر الإنسان أن يعصي الله بنعمه سبحانه وتعالى. ثم نطالع النعم نزداد حبا لله تعالى، ونستحي من الله أن نعصيه. فيا عباد الله، جدوا بالطاعات وجدوا بالعمل الصالح، واعلموا أن هذا القرآن الكريم هو خير زاد، فتزودوا منه، تزودوا منه لأجل الدنيا، لأجل أن تصبروا على ما فيها، وتصبروا على أداء الطاعة، وتصبروا على المعاصي، وتزودوا فيه للدار الآخرة، فإنه خير زاد، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو رحمة الله تعالى على عباده، وأنه البركة، أعظم البركة. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.